إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثلاث جمل جامعة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. اتق الله حيثما كنت. تقوى الله مخافته ومراقبته سبحانه وتعالى، واتخاذ وقاية تحمي العبد من عذاب الله تبارك وتعالى وسخطه. ولا يكون هذا إلا بالإيمان به سبحانه وتعالى وطاعة، والانزجار والانكفاف عن معاصيه جل وعلا. فإن من كفر بالله تعرض لعقوبة، ومن عصاه تعرض لسخطه وعقوبته. فلا يمكن أن يحمي العبد نفسه من عذاب الله تبارك وتعالى إلا بالإيمان وبالطاعة لله تبارك وتعالى. وهذه يجب أن تكون في كل الأحوال وفي كل الأوقات على كل حالات العبد. فإن من اتقى الله في حالة ثم لم يتقه في حالة أخرى أحيانا لا تفيده التقوى الأولى، كما جاء في الحديث أن ناسا يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجعلها الله تبارك وتعالى أباء منثورا، لهم حسنات مثل الجبال، أو جاء في الحديث كجبال سهامة، يجعلها الله أباء منثورا. فلما سئل النبي لما ذهبت حسنات هؤلاء وقد أتوا بهذه الحسنات، فقال: هؤلاء قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني هؤلاء قوم كانت لهم تقوى وعمل صالح في الظاهر، في الجلوة، في الجهرة، لكنهم في السر والخفاء ينتهكون محارم الله تبارك وتعالى. فهذا لم يفيدهم، بل يجب أن تكون تقوى الله تبارك وتعالى ومخافته في كل الأحوال. فمن كان يصلي ويصوم ويعمل الأعمال الظاهرة من حج وغيره، ولكنه إذا كان في السر انتهك محارم الله تبارك وتعالى ولم يتق الله تبارك وتعالى، قد لا يفيده عمله الصالح يوم القيامة، يجعله الله أباء منثورا. فإذا لا نجاح إلا بأن يتقي العبد ربه سبحانه وتعالى، أن تكون تقواه لله في كل الأحوال. والنبي هنا يقول: اتق الله حيثما كنت. ويقول الله تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فأمر بالنجوى، والنجوى حديث سري، أن تكون الحديث إذا أسر المسلم مع أخيه المسلم حديثا، فينبغي أن يكون في تقوى الله تبارك وتعالى. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، يعني خافوه في سركم وفي علانيتكم. فالمؤمن الحق الذي اتخذ لنفسه وقاية حقيقية من عذاب الله تبارك وتعالى هو من يخاف الله سرا وجهرا، يخاف الله في الجهر كما يخافه كذلك في السر، أو يخافه في السر كما يخافه في الجهر. اتق الله حيثما كنت، على أي حوال، على كل أحوالك كن خائفا من الله تبارك وتعالى. وما تكون في شأن وما تعملون، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. تذكير من الله تبارك وتعالى لعباده أنهم في كل شأن من شؤونهم والله حاضر شاهد عليهم سبحانه وتعالى. أي شأن من الشؤون، الشؤون الشريفة وأعلاها قراءة القرآن. وما تكون في شأن لك، يعني في أي شأن من شؤونك، وما تتلو منه من قرآن، أعظم شأن، أعظم شأن للعبد أن يكون تابيا لكتاب الله تبارك وتعالى. هذا أعظم، أفضل الأعمال وأعلاها وأشرفها. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، كنا الرب جل وعلا يتكلم بصيغة الجمع معظما لنفسه سبحانه وتعالى، شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا يتعلق بما قبل، يعني إذا وقعت منك السيئة، وهذا يعني متوقع من كل العباد حتى من الأتقياء الذين يخافون الله تبارك وتعالى يمكن أن تقع منهم السيئة. فما العمل؟ بادر، بادر إلى الخروج من أثر هذه السيئة، وذلك بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وإتباع السيئة بحسنة، وأتبع السيئة بحسنة أبخوة. ومن خير ذلك ما جاء في حديث الصديق رضي الله تعالى عنه الذي يروي عنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يقول: ما يعني سمعت حديثا من رسول الله إلا نفعني الله تبارك وتعالى به ما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد عن النبي كنت لا يعني أصدقه حتى يحلف لي، يعني إذا حلف لي صدقت. يقول: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، قال، يعني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله تبارك وتعالى إلا غفر الله ذنبه. حديث عظيم، حديث عظيم يرويه الصحابي عن صحابي، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يرويه عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث مصداق لقول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فإقامة الصلاة كفارة من أعظم الكفارة. وهنا يبين النبي هنا صورة من صور هذه الإقامة، وهو أن يصلي العبد ركعتين إذا أذنب ذنبا، إذا أذنب ذنبا قام فتوضأ فصلى ركعتين ثم استغفر الله تبارك وتعالى. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فأتبع سيئة بحسنة، والصلاة من أعظم ما يعني وضع الله تبارك وتعالى لعباده في الأرض. والمكفرات كثيرة، مكفرات الذنوب كثيرة، الاستغفار مكفر، الصلاة كفار، الصوم كفار، الصدقة كفار. ويقول النبي صلوات الله عليه وسلم في الصدقة: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فمن أذنب فتصدق فصدقته كفارة لذنبه. فقال تبارك وتعالى في عباده المحسنين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين إذا فعلوا فاحشة، والفاحشة أعظم الذنوب، فإن ذكر الفاحشة اسم الفاحشة لا يقع إلا على الذنوب الكبيرة القبيحة البعيدة في القبح، ومن أعظم ذلك الزنا، فإنه لا يكاد يعني تسمى يعني الزنا إلا بالفاحشة، فالفاحشة الزنا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهؤلاء هم أهل الإحسان، وقد تقع منهم الفاحشة والذنب، ولكنهم يبادرون إلى استغفار الله تبارك وتعالى، وهذا يعني صنيع الله تبارك وتعالى بهم أنه يقيل عثرته سبحانه وتعالى. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثم قال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: وخالق الناس بخلق حسن. الأول هذه الأولى والثانية مع الله سبحانه وتعالى، الأخلاق مع الله، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ثم أرشده النبي إلى الأخلاق مع الناس، كيف يكون مع الناس؟ قال: وخالق الناس بخلق حسن. وهذا من جوامع كلمه، وتحت هذا كتاب أو مجلد لو جئنا إلى تفصيله فتحته عمل كبير، فالصدق والأمانة والشجاعة والعفة والكرم وصلة الأرحام، كل هذا داخل في معنى أن تخالق الناس بخلق حسن وغير ذلك. خلق حسن، الأخلاق الحسنة يشملها كل ما دل الله تبارك وتعالى على عباده على أن يتخلقوا به من الأخلاق الحسنة، أمرهم بالصدق فلا يكذب، أمرهم بالأمانة، أمرهم بالوفاء بالعهود والعقود، أمرهم بالبعد عن كل ما هو من الإضرار بالمسلم، كما جاء في الحديث: المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فكل هذا داخل في الخلق الحسن، هو كف الأذى، كف الأذى عن المسلمين، سواء كان هذا الأذى لأعراض الناس أو لدمائهم أو لأموالهم، ثم بذل المعروف، وبذل المعروف لهم كل هذا باب خير طويل، باب خير طويل من أمرهم بالمعروف، من النصح لهم، النصح لكل مسلم، من الصدق معهم، من أداء أماناتهم، من عدم خيانة عهودهم، أن يأتي الشروط التي شرط عليها وعد عليها، كما قال النبي: المسلمون عند شروطهم، إلى آخر هذا من الأخلاق الحسنة الكثيرة الكثيرة، والنبي جمعها فقال: وخالق الناس بخلق حسن. من جمع هذا جمع الدين، جمع هذا جمع للدين كله، الأخلاق مع الله، تقوى سبحانه وتعالى، أن تتقيه، أنك إذا أعطيته بادرت إلى الاعتذار، إلى الاعتذار والاستغفار وفعل الطاعات التي هي مكفرات لما وقعت فيه من الخطيئة، ثم بعد ذلك أن تخالق الناس بخلق حسن، وذلك أن الله تبارك وتعالى سيحاسبنا على الصغير والكبير، الحساب على الصغير والكبير، سواء كان هذا مما يتعلق بالعلاقة مع الناس أو يعني الخلق معه سبحانه وتعالى. فمن العلاقة مع الناس قال تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيب، إن الله كان على كل شيء حسيب. فانظر أن الله يحاسبك على من حياك بتحية ثم لم ترد هذه التحية بمثلها أو بأحسن منها، سواء كانت هذه التحية سلام أو هدية أو معروف أو غير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. فمقابلة الإحسان بإحسان فرق، سواء كان هذا الإحسان صغير أو كبير. لو أحسن إليك أحد بإحسان صغير أو كبير وجب عليك أن ترد له هذا الإحسان بإحسان. فإن سلم عليك كان واجبا عليك أن ترد عليه السلام، حياك بتحية أكبر من هذا يجب أن يعني تحييه بمثل هذا، أهدى لك تهدي له، أحسن إليك بشيء بمعروف قام ليسر، أسدى إليك جميلا ينبغي أن تقابله هذا الجميل بجميل مثله. من صنع لكم معروفا، يقول النبي من صنع لكم معروفا فكافئوه، لا بد من المكافأة، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. إذا كنت لا تملك يعني المكافأة المادية الحسية التي تكافئه بها وقد أسدى إليك هذا المعروف، قال النبي فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه، ويجزئ في هذا أن تقول جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. ومن قال لأخيه الذي صنع له معروفا جزاك الله خيرا فقد أجزل له في العطاء، هذا يعني عطاء عظيم. لكن قبل الدعاء لا بد تكون المكافأة المادية، المكافأة المادية مقدمة، ثم بعد ذلك إذا لم تجد فقلت له جزاك الله خيرا فقد أجزلت له في العطاء. من جمع هذا جمع الدين كله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا كلها معه سبحانه وتعالى ومع خلقه. يستغفر الله ويركم جميعا تستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه. يجمع هذا شكر الله وشكر الناس. من جمع شكر الله تبارك وتعالى قام بحق شكر الله تبارك وتعالى فكان مؤمنا طائعا منيبا لله تبارك وتعالى، وكل هذا من معاني شكره. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا مثال يرفعه الله تبارك وتعالى ليكون مثال يحتذى. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه سماه الله تبارك وتعالى الحماد من كثرة حمده لله تبارك وتعالى، فهذا الحماد وأمته الحمادون هذا فعلهم. فشكر الله تبارك وتعالى، القيام بشكر الله تبارك وتعالى هذا الواجب على العبد. ومن كفر بنعمة من نعم الله تبارك وتعالى كفر، هذا كفر جحود. فمن أعطاه الله تبارك وتعالى نعمة ومن عليه بنعمة ولم يشكرها لله تبارك وتعالى ولم يعرف حق الله تبارك وتعالى في ذلك، سواء كانت هذه النعمة من نعم الدين أو من نعم الدنيا، فهذا جاهل. فكل نعمة من النعم منه سبحانه وتعالى. ونعمة الدين إذا أنعم الله تبارك وتعالى عليك بالدين فقد أعطاك أعظم شيء، فقد أعطاك الله تبارك وتعالى أعظم شيء. فمن هداه الله تبارك وتعالى إليه وجعل قلبه منيبا إلى الله تبارك وتعالى، فالصلاة إذا صليت اشكر الله أنك صليت، هذه نعمة عظيمة أن الله تبارك وتعالى وفقك وهداك لهذا. إذا صمت فاعلم أن هذا فضل الله تبارك وتعالى عليك وإحسان. إذا يسر الله لك حجا عمرة صدقة برا اعلم أن هذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه به، فاشكر الله تبارك وتعالى، اشكر على هذه النعم، اعلم أن هذه النعم أعظم نعم، وأن غيرك قد حرم منها، حرم الله تبارك وتعالى حرم غيرك من هذا فكفر وجحد، فهذا مهان عند الله تبارك وتعالى، مهان في الدنيا والإهانة في الآخرة والخزي في الآخرة عظيم. فأول شيء يجب أن يكون المؤمن، المؤمن الحق، شاكر لأنعمه. ومن أعظم نعم الله تبارك وتعالى أن يهديك شيء من الحق ومن الخير ومن البر. كذلك شاكر للناس، كل الناس، كل من أسألك خيرا تكون شاكر له. أما إذا كنت جاحد جحود فهذا الجحود الجحود واحد، من جحد نعمة المنعمين فهذا جاحد كذلك لنعم الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. اللي ما يشكر الناس على إنعامهم إليه لا يمكن أن يكون شاكرا له، لأن هذا يكون من طبعه الجحود. والجحود بالنسبة لنعم المنعمين في الدنيا هذا مؤدي إلى يعني معصية عظمى، وقد تكون كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، لأن هذا جحد نعمة الوالد. وكذلك من جحد المرأة التي تجحد نعمة زوجها كذلك سمى الله فعل هذا كفر. قال: يا معشر النساء تصدق فإني أريتكن أكثر أهل النار دخولا للنار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفركن. قلنا: نكفر بالله؟ قال: تكفرن النعمة، تكفرن النعمة وتكفرن العشير، عشير الزوج، يحسن إلى إحداكن الدهر، فإذا رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، فجحدت هذا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط، عمري ما شفت منك خير، وهي قد رأت منه خيرا كثيرا، ولكنها قد رأت شيئا من التقصير في بعض الأمور فجحدت ما كان من الإحسان. فالنبي قال: هذا كفر، سمى النبي مثل هذا كفر. فكذلك كل من كفر نعمة من يعني أحد أدى إليه نعمة فكفرها وجحدها فلا شك أن هذا كفر، وهو وصاحبه معاقب عليه ومحاسب عليه، وقد يسمى يعني جحد نعمته هذه كفرا. سمى النبي إباق العبد من سيده كفر، قال: أيما عبد أبق فقد كفر. هذه من كفر نعمة المنعمين. فكل أحد ينعم عليه أحد بنعمة ثم يجحد هذه النعمة ولا يشكره عليها فهذا أولا هذا سمي كفرا، وكذلك جحود. ومثل هذا لا يكون عابدا لله تبارك وتعالى وشاكرا له، لأن هذا قلب نجس. فإذا كان هذا سيرته مع العباد فسيرته مع الله تكون على هذا النحو. أما العبد المؤمن فإنه عبد شكور، عبد شكور لله تبارك وتعالى على إنعامه وعلى إفضاله، وكذلك للعباد وللناس على إحسانهم وإنعامهم وإفضاله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الشاكرين الذاكرين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كل قولي هذا.